شخص قام مع اهل بلده ثم سافر لبلد اخر واكمل معه صوم رمضان، ولكن اعلن الاصرار في تلك البلاد التي سافر اليها وهو قد صام في رمضان 28 يوما، لان بلده تاخرت في الصوم عن البلاد التي سافر اليها اليوم، فهل يذكر في صومه للبلد التي سافر اليها ان يصوم ذلك اليوم؟ يمكن اذا تاكد من يعني منه ظهور الشهر او كملت العده هنالك، فعليه ان يفطر ولا يلزمه قضاء، لان القضاء مقيد، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتكم من ايام اخر، وكذا الحائض التي افطرت في رمضان يجب على القضاء. المهم ان القضاء لا يقضى الا بما ورد فيه الدليل. نعم.